أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كلامنا كان ولا يزال في الواجب الغير. يشير الأصوليون إلى عدة تقسيمات للمقدمات، وكل تقسيم يشتمل على جملة من الأقسام. والسؤال هو: هل هذه الأقسام كلها تتصف بالوجوب الغيري على القول به، أو بعضها يتصف بالوجوب الغيري دون بعض؟ لمعرفة الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نذكر هذه التقسيمات لنرى الأقسام واحدة واحدة، وهل هو يتصف بالوجوب الغيري أو لا يتصف بالوجوب الغيري. يشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاثة تقسيمات للمقدمة. التقسيم الأول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، والمراد من المقدمة الداخلية هي الجزء، فالمقدمات الداخلية هي أجزاء المركب. فإذا كان لدينا مركب فهذا المركب له أجزاء، وبما أن وجود المركب يتوقف على وجود الأجزاء، إذ لا وجود للمركب إلا بوجود أجزاء، فتعتبر الأجزاء مقدمات للمركب، وباعتبار أنها أجزاء فتسمى مقدمات داخلية. إذن المقدمات الداخلية هي الأجزاء التي يتكون منها المركب، فإن وجود المركب يتوقف عليها فهي مقدمات داخلية. أما المقدمات الخارجية فهي تلك الأمور التي يتوقف عليها المتعلق ولكنها ليست جزءا له، وإنما هي أمر خارج عن ذاته، كقطع المسافة بالنسبة للحاج، والوضوء بالنسبة للصلاة متطهرا. ومن هنا نرى الفرق بين الركوع والسجود من جهة، وبين الوضوء أو الغسل للصلاة. فإن الركوع والسجود بما أنها أجزاء للمركب وهو الصلاة فهي مقدمات داخلية، أما الوضوء والغسل فهي ليست أجزاء من الصلاة فتسمى مقدمات خارجية. إذن التقسيم الأول هو تقسيم المقدمات إلى داخلية وخارجية. ولا شك ولا شبهة في اتصاف المقدمات الخارجية بالوجوب الغير على القول به. ما عندنا مشكلة في المقدمات الخارجية. إذا آمنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فلا تردد في الإيمان بالوجوب الغير للوضوء أو الغسل أو قطع المسافة للحاج وغير ذلك من المقدمات الخارجية. إذا لا كلام في المقدمات الخارجية، إنما الكلام في المقدمات الداخلية التي هي الأجزاء. فهل تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بالوجوب الغيري؟ قد يقال نعم، المقدمات الداخلية وهي الأجزاء تتصف بالوجوب الغيري والمقدمية. لماذا؟ وذلك لأن وجود المركب متوقف عليها، وإذا كان وجود المركب متوقفا عليها فهي مقدمات له، وإذا كانت مقدمات تتصل بالوجوب الغيري. لأن شنو تعريفنا لمقدمة الواجب؟ ما يتوقف عليها وجود الواجب اللي هو المتعلق، والأجزاء يعني المقدمات الداخلية يتوقف عليها وجود الصلاة أو لا يتوقف عليها وجود الصلاة. يعني الصلاة تتوقف على الركوع والسجود وغير ذلك أو لا تتوقف؟ نعم، الصلاة وهي المركب تتوقف على أجزائها، فإذا كانت متوقفة عليها فهي مقدمات، مقدمات واجب، وإذا كانت مقدمات واجب فتتصف بالوجوب الغيري. هكذا قد يقال، ولكن الصحيح هو شنو؟ عدم اتصافها بالوجوب الغيري. يمكن أن يقال لا تتصف بالوجوب الغيري. لماذا؟ يقول إما لعدم المقتضي، وإما لوجود المانع من اتصافها بالوجوب الغيري. أما عدم المقتضي فلأن المقتضي لاتصاف الشيء بالوجوب الغيري، ما هو المقتضي لاتصاف الشيء بالوجوب الغيري؟ هو المقدمية، كونه مقدمة لغيره. إذا كان الشيء مقدمة لوجود غيره صار مقتضيا للوجوب الغيري، فالاقتضاء للوجوب الغيري هو المقدمية، والأجزاء فاقدة لهذا المقتضي، لأن الجزء ليس مقدمة، الأجزاء ليست مقدمات للمركب. لماذا؟ وذلك لأن المقدمية أي مقدمية شيء لشيء، وكون شيء مقدم لشيء آخر، هذه المقدمية فرع الاثنينية وفرع المغايرة. لا بد أن نفترض شيئين وجودين متغايرين، لكن وجود أحدهما يتوقف على وجود الآخر، حينئذ تتحقق المقدمية لأنه توجد اثنينية. أما في المقدمات الداخلية الأجزاء والمركب لا إثنينية بينهما، لأن المركب يوجد بعين وجود أجزائه. وجود الأجزاء هو عين وجود المركب، لا أن الأجزاء لها وجود والمركب له وجود آخر. لا، وجود المركب هو عين وجود الأجزاء، ووجود الأجزاء هو عين وجود المركب. ولهذا لا توجد إثنينية بين وجود الأجزاء ووجود المركب. وإذا كانت لا توجد إثنينية فلا غيرية ولا مقدمية، فلا مقتضي للاتصاف بالوجوب الغيري. النكتة وين صارت النكتة؟ لأن وجود المركب هو عين وجود أجزائه، ونحن نشترط في المقدمية الغيرية في الوجود للعينية، بينما في المقدمات الداخلية مع المركب توجد عينية نفسية لا غيرية. ولا ينبغي أن تفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. الإخوة اللي درسوا بداية أو نهاية هذا المطلب تقدم في البداية والنهاية، يعني لابد أن نقسم المركبات إلى نوعين: مركب حقيقي ومركب اعتباري. في المركب الاعتباري وجود المركب هو عين وجود الأجزاء ولا توجد مغايرة. وجود الأجزاء هو عين وجود المركب، ووجود المركب هو عين وجود الأجزاء، ليس شيئا آخر. كالجدار، الجدار إذا بنينا جدارا من الطابوق، الجدار ما هو؟ هو نفس الطابوق والجوص وغير ذلك، ليس شيئا مغايرا لأجزائه، بل هذه الأجزاء تكدست فصار هذا الوجود نسميه شنو؟ جدار. ولهذا هذا الوجود المركب وهو الجدار له أثر مغاير لآثار الأجزاء، أم هي نفس آثار الأجزاء؟ نفس آثار الأجزاء. يعني الطابوق الواحدة مثلا تحجب مقدارا من الشمس، انضمت إليها طابوقة ثانية تحجب هذا المقدار من الشمس فصارت مجموعة جدار، فما يحجبه الجدار من الشمس هو عين ما تحجبه، مجموع ما تحجبه هذه الأجزاء. ففي المركب الاعتباري أثر المركب والكل هو مجموع آثار الأجزاء، كل جزء له أثر فاجتمعت. أما في المركب الحقيقي فللمركب آثار غير آثار الأجزاء. أبسط مثال هو الماء. الماء منين مركب؟ من الهيدروجين والأكسجين. لكن الماء مثلا رافع للعطش، الأكسجين رافع للعطش؟ كلا، الهيدروجين ليس رافعا للعطش. فالمركب وهو الماء صار له أثر جديد لم يكن هذا الأثر موجودا عند الأجزاء، وهذا يعني أن وجود المركب غير وجود الأجزاء. ولهذا أنت الآن جيب أكسجين وجيب هيدروجين، اجمعهما، ضم أحدهما إلى الآخر، لا يحصل لديك ماء. مو مثل الطابوق، إذا ضممت طابوقة إلى طابوقة وجد جدار. إذن في المركب الاعتباري وجود المركب هو عين وجود الأجزاء، ولهذا أثر المركب هو أثر الأجزاء مجتمعة. أما في المركب الحقيقي وجود المركب غير وجود الأجزاء، ولهذا له أثر مغاير لأثر الأجزاء كما في الماء. ونحن بما أن كلامنا في الأمور الاعتبارية كالصلاة، فالصلاة مركب حقيقي أم مركب اعتباري؟ الصلاة مركب اعتباري بجعل الشارع مركب اعتباري. وإذا كان مركبا اعتباريا فوجوده عين وجود الأجزاء وليس مغايرا لوجود الأجزاء، وإذا كان عين وجود الأجزاء إذا لا توجد مقدمية، وإذا لا توجد مقدمية فلا مقتضي للاتصاف بالوجوب الغيري. هذا بيان عدم المقتضي. أما وجود المانع فهو شنو؟ فهو لأن هذا المركب كالصلاة في المثال إذا انصب عليها الوجوب النفسي وقال المولى الصلاة واجبة انحلت هذا الوجوب النفسي إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، فالركوع واجب نفسي ضمني، السجود واجب نفسي ضمني، التشهد واجب نفسي ضمني. إذن كل جزء من الأجزاء متصف بوجوب نفسي ولكن شنو؟ ضمني انحلالي. أما المركب فوجوب نفسي استقلالي. المهم كل جزء من أجزاء المركب الواجب يتصف بمن يتصف؟ بوجوب نفسي ضمني. إذا كان الأمر كذلك فهذا يمنع من اتصاف الجزء بالوجوب الغيري، لأنه متصف بمن؟ بالوجوب النفسي الضمني، فلا يتصف بوجوب جديد ولو كان غيريا، لأنه يلزم اجتماع المثلين. هذا مستحيل، هو متصف بالوجوب، فلماذا يتصف بوجوب آخر؟ هذا يمنع من اتصافه بالوجوب الغيري. إذن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري إما لعدم المقتضي لأنها ليس فيها ملاك المقدمية، لأن ملاك المقدمية هو الاثنينية والمغايرة، والأجزاء غير مغايرة للمركب وجودا بل هي عين المركب وجودا. وإما لوجود المانع، والمانع ما هو؟ هو اتصاف كل جزء من الأجزاء بوجوب النفس ضمني، فلا يمكن أن يتصف بالغيرية. إذن الوجوب الغيري ينحصر بالمقدمات الخارجية ولا يشمل المقدمات الداخلية. قال لا، إذا تأخذ الجزء بما هو يعني بشرط لا من الأجزاء الأخرى، فالمركب ما موجود إذن، ما عندنا وجوب أصلا. المركب يتوقف على وجوده يا مركب، المركب يتوقف على وجود هذا الجزء لو الأجزاء بأجمعها أحسن. فإذا يتوقف على هذا الجزء بشرط شيء، بشرط انضمام الأجزاء الأخرى. لو انفقد جزء واحد لما وجد المركب. بعبارة أوضح، المركب يتوقف على مجموع الأجزاء. هو مجموع الأجزاء ما هو؟ هو نفس المركب وليس شيئا آخر غير المركب. قال شمول الوجوب الغير. قام القائلون بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الأقسام أو لا. ونذكر فيما يلي أهم تلك التقسيمات ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب يعني أجزاء المركب التي يتوقف عليها المركب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزائه يعني ما عدا أجزائه. فأجزاؤه تعتبر مقدمات داخلية، وما سوى أجزائه يعتبر مقدمات خارجية. مثال الداخلية كالركوع والسجود للصلاة، ومثال الخارجية كالوضوء والغسل مثلا. وقد وقع البحث بينهم في أن الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية. يعني المقدمات الخارجية ليست محلا للبحث، هي تتصف بالوجوب الغيري قطعا إذا قلنا به، أما المقدمات الداخلية هي التي وقعت محلا للبحث. فقد يقال بالتعميم يعني شمول الوجوب الغيري للمقدمات الداخلية. لماذا؟ لأن ملاكه ملاك من؟ ملاك الوجوب الغيري هو التوقف، والمركب متوقف على أجزائه، والواجب المركب كما يتوقف على المقدمة الخارجية كالوضوء وقطع المسافة للحج، يتوقف أيضا هذا المركب على وجود جزئه أو على وجود مجموع أجزائه، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه. فإذا كان متوقفا عليها فصارت شنو؟ مقدمات. وإذا صارت مقدمات اتصفت بالوجوب الغيري. ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص. يعني بمن بالاختصاص؟ باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الخارجية وعدم شموله للمقدمة الداخلية، ونفي الوجوب الغيري عن الجزء أي المقدمة الداخلية. لماذا؟ يقول إما لعدم المقتضي، وإما لعدم وإما لوجود المانع. وبيان عدم المقتضي أي يقال إن الأجزاء ليست مقدمات، وإذا ليست مقدمات فلا تتصف بالوجوب الغيري لعدم المقتضي، لأن المقتضي هو كونها مقدمة، فإذا لم تكن مقدمة فلا مقتضي. إن التوقف والمقدمية الذي هو المقتضي للاتصاف بالوجوب الغيري يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه كالصلاة والوضوء، فالصلاة شيء والوضوء شيء آخر، لاستحالة توقف الشيء على نفسه. إذا لا توجد مغايرة يلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. زين نجي إلى الجزء مع المركب، هل توجد مغايرة أو لا توجد مغايرة؟ يقول والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي. طبعا مفهوما الجزء شيء الركوع شيء والصلاة شنو؟ شيء. احنا كلامنا في الوجود الخارجي، الوجود الخارجي للمركب هو عين وجود، هو عين وجود أجزائه وليس شيئا مغايرا لها. طبعا احنا نعبر بالجزء لكن مرادنا شنو؟ مجموع الأجزاء. والجزء يعني الأجزاء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي، وإذا كان ليس مغايرا فهو شنو؟ ليس مقدمة، وإذا ليس مقدمة فلا معنى لاتصاف الجزء بالوجوب غيره. أما المانع وبيان المانع بعد افتراض المقتضي، لو سلمنا بوجود المقتضي أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، هذا منين إجانة؟ من الوجوب الذي انصب على المركب، فهذا الوجوب الذي انصب على المركب انحلالي ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء. فإذا قال المولى الصلاة واجبة، شنو يعني الصلاة واجبة؟ يعني الركوع واجبون، السجود واجبون، التشهد واجبون، وهكذا. فكل جزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف ذلك الجزء بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين، وجوبان على شيء واحد، وهو مستحيل كاجتماع الضدين. إذن لا يتصف بالوجوب الغيري إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع. قل بل وجوب ووجوب هسه غيري لو نفسي، المهم هو وجوب أو ليس وجوبا؟ صحيح نوعان من الوجوب، لكن بالنتيجة هو شنو؟ وجوب، يعني شيء واحد اجتمع عليه وجوبان. إن قلت لماذا لا نشترط التأكد؟ يعني هذان الوجوبان يجتمعان في وجوب واحد مؤكد، يعني الوجوب الغيري يؤكد الوجوب النفسي الظني. الجواب التأكد إنما يكون في الأمرين العرضيين اللذين في رتبة واحدة، والوجوب الضمني وجوب نفسي، والوجوب الغيري ليس في رتبة الوجوب النفسي بل هو متأخر عنه رتبة، لأن الوجوب الغيري تبعي، بينما الوجوب النفسي شنو؟ غير تبعي. ولهذا حينما فسرنا التبعي على المعنى الأول قلنا الوجوب الغيري معلول لمن؟ للوجوب النفسي. وكيف يصير وجود المعلول مؤكدا لوجود العلة؟ فإن قيل يعني احنا برنامج النفسي للجانب لا ما نسميه تبعي هنا، لا هنا مو تبعي، هذا في الحقيقة انحلال الوجوب النفسي نفسه. يعني الوجوب النفسي قطعناه، هو نفس الوجوب النفسي قطعناه إلى أجزاء، ليس إلا موجب أن ترشح إلى الأجزاء غير الوجوب الذي هو للكل. لا، الوجوب الذي انصب على الكل يتشظى كما يعبرون، يتشظى إلى أجزاء بعدد أجزاء ذلك المركب، فهذا وجوب نفسي. زين إذا اتصف بالوجوب الغيري فاختلاف بالرتبة، ولا يمكن أن يكون أحدهما مؤكدا للآخر. فإن قيل يمكن أن يفترض تأكدهما، تأكد من الوجوب النفسي الضمني والوجوب الغيري، لماذا تعتبرون الأول مانعا من الثاني؟ فليكونا شنو؟ مؤكدين، كما في وجوب أكرم الفقير وأكرم العالم، وكان لدينا عالم فقير فيتأكد. يمكن أن يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك، يعني وجوب النفس والغير يتأكدان شنو في وجوب واحد، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين. كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل أن يتحد معه وجودا ويصير مؤكدا له. شلون يصير يتحد الوجود المعلول مع وجود العلة؟ لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. هذا يعني صيرورة الشيء واحد له مرتبتان، يعني موجود في رتبة العلة وموجود في رتبة المعلول، وهذا مستحيل. طبعا الإخوان اللي دارسين حكمة نهاية الحكمة يقدرون يدققون في هذا المطلب كما دققنا في نهاية الحكمة. قلنا بأن المعلول متحد مع العلة. الإخوة اللي يدرسون نهاية يقدرون يقولون شلون المعلول متحد مع العلة؟ أحسنت، في مرتبة الحقيقة، وإن كان غيره في مرتبة الرقيقة. فالمعلول بما هو رقيقة مغاير للعلة، أما المعلول بما هو حقيقة فهو في رتبة العلة. هنا ننظر إلى المغايرة بحسب الاصطلاح الفلسفي، يعني بما هو رقيقة. لهذا يقول فيستحيل أن يتحد وجود المعلول مع وجود العلة وجود الاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. أما مقدمة الواجب فلا شك ولا شبهة في اتصافها بالوجوب الغيري على القول به. أما مقدمة الوجوب، مقدمة الوجوب ما هي مقدمة الوجوب؟ وهي المقدمة التي يتوقف عليها فعلية الوجوب، فعلية الوجوب كالاستطاعة للحج. عندنا مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية. المقدمة الوجوبية هي التي يتوقف عليها الوجوب الفعلي كالاستطاعة للحج، فلولا الاستطاعة لما صار وجوب الحج فعليا. أما المقدمة الوجودية فهي التي لا يتوقف عليها وجوب المتعلق، وإنما يتوقف عليه شنو؟ وجود المتعلق. يعني بعد أن يصير الوجوب فعليا إيجاد المتعلق يتوقف على هذه المقدمة، كالسفر للحج، فإن وجوب الحج لا يتوقف على السفر، وإنما ما هو الذي يتوقف على السفر؟ وجود الحج. إذا أردت إيجاد الحج فلا بد أن تسافر. المقدمة الوجوبية هي مقدمة الوجوب، والمقدمة الوجودية هي مقدمة الواجب. هذا تقدم مجرد إعادة. زين، أما المقدمة الوجوبية فهي لا يمكن أن تتصف لا بالوجوب النفسي ولا بالوجوب الغيري. لماذا؟ لما تقدم وأشرنا إليه في تقسيمات المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. مثلا الاستطاعة، الاستطاعة لا يمكن أن يتعلق بها الوجوب. لماذا؟ لأنه هناك فرضان، إما أن تفترض الاستطاعة موجودة وإما أن تفترضها شنو؟ ليست موجودة. فإن كانت الاستطاعة موجودة فالوجوب فعلي، لكن ذلك الوجوب الفعلي لا يدعو إلى تحصيلها، لأنه تحصيل للحاصل. يعني افترضناها شنو؟ موجودة. أما إذا افترضت الاستطاعة معدومة فالوجوب ليس فعليا، معدوم، وإذا كان معدوما فكيف يدعو إلى تحصيل الاستطاعة؟ إذن لا يمكن أن يكون ذو المقدمة وهو وجوب الحج داعيا إلى تحصيل الاستطاعة، لأنها إن كانت موجودة فوجوب الحج وإن كان موجودا لكنه لا يدعو إلى تحصيلها، لأنه تحصيل للحاصل. وإن كانت الاستطاعة معدومة فوجوب الحج معدوم، فكيف يدعو إلى تحصيلها؟ فلا يمكن أن تتصف بالوجوب لا النفسي ولا الغيري. نعم، مقدمة الواجب إن قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، فمقدمة الواجب كالوضوء وقطع المسافة تتصف بالوجوب الغيري. التقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. مقدمة الواجب نسميها شنو؟ مقدمة وجودية، ومقدمة الوجوب مقدمة وجوبية كما تقدم. ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب، المقدمة كالاستطاعة ذلك الوجوب كوجوب الحج، يعني على ما تقدم في بحث المسؤولية تجاه المقدمات والقيود، كما لا تتصف ولا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب النفسي، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها. اللي ذكرناه سابقا شنو؟ لماذا لا تجب هذه المقدمة من قبل نفس الوجوب في مسؤولية المكلف تجاه القيود والمقدمات؟ لماذا لا يكون المكلف مسؤولا من قبل وجوب الحج عن تحصيل الاستطاعة؟ قلنا إما موجودة فتحصيل الحاضر، وإما معدومة فالوجوب شنو؟ معدوم. هذا علة عدم اتصافها بالوجوب النفسي. أما لماذا لا تتصف بالوجوب الغيري؟ الجواب: لأن الوجوب الغيري تبعي، والتبعي شنو فسرنا؟ إن إما معلول للوجوب النفسي وإما ملازم للوجوب النفسي، أي هما معلولان لعلة واحدة وهي الملاك. الملاك علة علم للمقدمة ولذي المقدمة، تقدم في بداية المطلب. فإذا الوجوب الغيري إما معلول للوجوب النفسي على التفسير الأول، وإما ملازم له، أي كلاهما معلول لعلة واحدة على التفسير الثاني. وعلى كل حال، سواء كان معلولا له أو ملازم له، هل يمكن أن يوجد الوجوب الغيري من دون الوجوب النفسي؟ هل يمكن أن يوجد أو لا يمكن؟ لا. إذا كان لا يمكن، فالاستطاعة التي نريد وصفها بالوجوب الغيري، أي استطاعة؟ الاستطاعة الموجودة أو الاستطاعة التي يراد إيجادها؟ إذا الاستطاعة الموجودة فالوجوب النفسي للحاج موجود، لكن الاستطاعة بعد لا تتصف بمن؟ بالوجوب الغيري، لأنه تحصيل للحق موجود. وإن افترضنا أن الاستطاعة معدومة فهذا يعني أن الوجوب النفسي الاستقلالي للحاج شبيه معدوم، وإذا كان معدوما فكيف يمكن أن يوجد الوجوب الغيري للاستطاعة دون الوجوب النفسي؟ هذا غير ممكن، لأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي. قال: وكذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، مقدمة الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري لمقدمة الوجوب، الوجوب الغيري إما معلول للوجوب النفسي على التفسير الأول للتبعية، أو ملازم معه على التفسير الثاني، كانا معلولين لعلة واحدة. وإذا كان كذلك فلا يعقل ثبوت الوجوب الغيري إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي، لأنه تابع له. وفرض ثبوت الوجوب النفسي، أنت تقول الوجوب الغيري لا يوجد إلا إذا كان الوجود النفسي شنو؟ الوجوب النفسي موجودا. فإذا كان الوجوب النفسي موجودا هذا يعني أن المقدمة موجودة، فلا داعي لإيجابها لأنه تحصيل للحاصل. وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت، وإلا لو لم تكن موجودة لما وجدت الوجوب النفسي للحج. وفرض ثبوت الوجوب النفسي للحج يعني أن مقدمات الوجوب كالاستطاعة قد تمت ووجدت، فلا معنى لإيجادها ولو بالوجوب الغيري لأنه تحصيل. أصلا هذا الإيجاب الجديد إيش راح يصير؟ لغو لا ثمرة من. يعني احنا شو نقول؟ وجوب الحج متحقق. إذا كان وجوب الحج متحقق هذا يعني أن الاستطاعة قد وجدت في مرتبة سابقة، فلا معنى لإيجابها غيريا، لأن إيجابها غيريا يصير لغوا لأنه تحصيل للحاصل. التقسيم الثالث، إذا لحد الآن شو تبين؟ في التقسيم الأول الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الخارجية ولا يشمل المقدمة الداخلية. في التقسيم الثاني الوجوب الغيري يختص بمن؟ بمقدمات الواجب ولا يشمل مقدمات الوجوب. التقسيم الثالث قسموا المقدمة إلى ثلاثة أقسام: المقدمة الشرعية، والمقدمة العقلية، والمقدمة العلمية. أما المقدمة الشرعية فهي تلك المقدمة التي أخذها الشارع في المتعلق، كالوضوء للصلاة متطهرا، الذي أخذ الطهارة في الصلاة منه الشارع، فهي مقدمة شرعية. أما المقدمة العقلية فهي التي لم يتعرض لها الشارع، وإنما العقل يحكم بأن ذا المقدمة لا يمكن أن يوجد إلا عن طريق المقدمة، كالسفر وطي المسافة للحج، فإن وجود الحج لا يمكن أن يتحقق إلا مع طي المسافة، وإن كان الشارع لم يتعرض إلى طي المسافة كما تعرض للطهارة في الصلاة، هذه مقدمة عقلية. أما المقدمة العلمية فهي التي يحصل بها إحراز الواجب، أي يحصل بها العلم بالامتثال، كما في موارد العلم الإجمالي. فإذا علمت إجمالا إما بوجوب الظهر وإما شنو؟ بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، زين كيف أحصل اليقين بالامتثال؟ أن أصلي الظهر وأصلي شنو؟ الجمعة. هذه مقدمة علمية لإحراز الواجب، أي لإحراز الامتثال. زين يأتي السؤال، هل هذه الأقسام الثلاثة تتصف بالوجوب الغيري أم لا؟ يقول السيد الشهيد: أما المقدمة العلمية فهي خارجة عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الكلام في الوجوب الغيري علما لمقدمة الواجب. وما هي مقدمة الواجب؟ عرف مقدمة الواجب. هي التي يتوقف عليها وجود الواجب لا إحراز الامتثال. والمقدمة العلمية لا يتوقف عليها وجود الواجب، وإنما شنو؟ إحراز. فهي خارج عن محل الكلام. أما المقدمة العقلية كطي المسافة للحاج، فلا شك ولا شبهة في اتصافها بالوجوب الغيري على القول به. إذن المقدمة العلمية قطعاً لا تتصف بالوجوب الغيري، المقدمة العقلية قطعاً تتصف بالوجوب الغيري. يبقى عندنا شنو؟ المقدمة الشرعية، وقع الخلاف فيها. فقد ذهب جماعة كالميرزا النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالوضوء والطهارة هي كالمقدمة الداخلية، والمقدمة الداخلية في التقسيم الأول قلنا لا تتصف بالوجوب الغيري. لماذا؟ يقول: لأن المقدمة الشرعية من الذي أخذها؟ الشارع. وهذا يعني أن الشارع صب الوجوب على الصلاة مع الوضوء، فصار الوضوء جزءا من أجزاء الصلاة، حال حال الركوع والسجود. والأجزاء وهي المقدمات الداخلية لا تتصف بالوجوب الغيري، هكذا المقدمة الشرعية، لأن المقدمة الشرعية أخذها الشارع قيدا في الواجب وصب الوجوب عليها، إذا صب الوجوب عليها صارت جزءا من الواجب فصارت مقدمة داخلية فلا تتصف بالوجوب الغيري. أنت شو تجاوب الميرزا؟ إذا مصحصحوا إلك واحد شو تجاوب الميرزا؟ إحنا نقول للميرزا نعيني: هذا خلط بين القيد والتقيد، المولى لم يوجب القيد والوضوء، الوضوء هو القيد والمقيد هو الصلاة، والرابط والنسبة بين القيد والمقيد شو نسميه؟ تقيد. الذي أوجبه المولى هو تقيد الصلاة بالطهارة، قال: صل متطهرا، أي أريد منك حصة خاصة من الصلاة. أي حصة؟ مع الطهارة. ولم يصب الوجوب على القيد، ولهذا قالوا: التقيد جزء من المركب لكن القيد خارج عن حقيقة المركب. يقول السبزواري رحمه الله في المنظومة: التقيد جزء وقيد خارجي. القيد هو الوضوء، الوضوء خارج حقيقة الصلاة ليس كالركوع والسجود. أما صفة تقيد الصلاة بالطهارة، هذه الصفة تعتبر شنو؟ جزءا من الصلاة، كما أن من أجزائها الاستقبال والركوع وغير ذلك من أجزائها تقيدها بالطهارة. إذن الذي ينصب عليه الوجوب ويصير جزءا من الصلاة هو الوضوء أم تقيد الصلاة بالوضوء؟ تقيد الصلاة بالوضوء. أما نفس الوضوء فليس جزءا، ولهذا لا يعتبر مقدمة داخلية بل هو مقدمة خارجية، فينصب عليه الوجوب. فالمرزا خلط بين التقيد وبين القيد، ما هو مقدمة داخلية هو التقيد، أما القيد فهو أمر خارجي. وهذا المطلب شرحناه في الحلقة الثانية وأشرنا إليه أيضا في الحلقة الثالثة في المطالب السابقة. قال التقسيم الثالث، طبعا الوقت انتهى، تطبيق يأتي إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.